وحور عين وطلح منضود وظل ممدود وما وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلكم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا ترابا وعظاما وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون تخلقونه أم نحن الخالقون

المكذبين الضالين اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.